حي على الصلاة، يلا على الصلاة. ما سمعتوا الأذان؟ بس في كتير وقت، في عنا كتير دروس. تعرفوا أنه الصلاة على وقتها فيها النجاح والفلاح؟ كيف؟ الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله؟ ما كانت بعرف. تعرفوا شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. يلا لنصلي وما حنتردد بالقيام، ما بيغلبنا الشيطان، وإن شاء الله منفوت على جنة عرض السماء والأرض. يلا تعال قبل ما تفوتنا الجماعة، والله بيوفق.